صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد هجمت أبياتها القوم بغتة، فكادت من الرعب القلوب تطير. فراح ياتي بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صخور. تعج بقتلى عفروا في الثرى، وهل يجيب ندى المستصرخين عفير؟ فدار يا بقتلاها تريد وداعها، فراحت عليهم السياط تدور. وعجل يا بالمسرى العدو وقومها، على الدور بكبسوها صبا ودبور. وأجسادها لم تحوهن قبول، أواني ورمل على الجاسم وكلكم صدرها. تنادي عروسك بن سعد يبني أسرها، لفتك مرمية ترى ما حد قبرها. الجلال يا عقل وبالثرى تبقى رمية، وليلة على شبه النبي لطمت بالأخدوم، من شاء عافك السجايا يا أفواه التراب ممدود صحيت يا بني لبستني ثياب الحدود دلال يا عقلي وبالترى تبغى رمية وما الرباب تحوم وتدور طفلها وتحين حنين ام الفصيل اعلى شبلها كثر الحزن والناح ذوبها ودهلها نابت حنابة خارقة بالوصية. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن المعاملات البنكية، وحديثنا في هذا الإطار يتم باستعراض عدة أمور. الأمر الأول، هل البنك شخصية مستقلة في الملكية أم لا؟ الشخصية تنقسم إلى شخصية حقيقية كشخصية زيد وبكر، وإلى شخصية حقوقية كعنوان الشركة أو عنوان المؤسسة، فإن عنوان المؤسسة أو الشركة شخصية حقوقية. هل الشخصية الحقوقية تملك بالاستقلال أم لا؟ الشخصية الحقوقية على نوعين. النوع الأول شخصية مستقلة في الملكية، مثل عنوان المسجد مثلا. المسجد عنوان يملك، لو جاء إنسان ووقف دارا على المسجد أو وقف عمارة على المسجد فإن المسجد يملك هذه الدار التي وقفت عليه ويملك العمارة التي وقفت عليه، فعنوان المسجد عنوان يملك، شخصية مستقلة في الملكية. أما إذا جئنا لعنوان الورشة مثلا، والله أنا أؤسس ورشة لإصلاح السيارات أو أؤسس مكتبة، هل عنوان الورشة عنوان يملك أو عنوان المكتبة عنوان يملك؟ لا يملك، ليس كعنوان المسجد. الذي يملك أموال الورشة وأجهزة الورشة هو من أسسها، أما عنوان الورشة عنوان لا يملك. الذي يملك أثاث المكتبة وأجهزتها من أسس المكتبة، أما عنوان المكتبة فهو عنوان لا يملك. إذن الشخصية الحقوقية قد تكون مالكة كعنوان المسجد، وقد تكون غير مالكة كعنوان الورشة أو عنوان المكتبة. من هنا يأتي السؤال، البنك من أي نوع؟ عنوان البنك عندما نقول هذا بنك، هل البنك شخصية مستقلة؟ يعني البنك يملك أجهزته، يملك أثاثه، يملك الأموال التي فيه، أم أن البنك شخصية غير مستقلة في الملكية؟ طبعا أغلب فقهاء المسلمين يقولون البنك ليس شخصية مستقلة في الملكية، لأن البنك مجموعة من الأسهم، مجموعة من المساهمات، وهذه المساهمات يملكها أشخاص معينون، هذه الأسهم يملكها أشخاص معينون، فالبنك لا يملك ما في البنك من أموال ترجع إلى شنو؟ إلى أصحاب الأسهم، ترجع إلى مجموعة من الأشخاص. فعنوان البنك ليس عنوانا مستقلا في الملكية، وإنما الأموال التي لديه ملك لأشخاص آخرين وراء عنوان البنك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، طبيعي البنك بما أن البنك لا يملك والأموال التي فيه لأشخاص، إذن بالنتيجة فالبنك ينقسم إلى ثلاثة أقسام حسب من يملكه: إما بنك أهلي أو بنك حكومي أو بنك مشترك. هذه الأموال يعني رأس المال الذي يعتمد عليه البنك، رأس المال إن كان ملكا لأشخاص مواطنين فهذا يسمى بنكا أهليا، وإن كان رأس المال يعود إلى الدولة فهذا بنك حكومي، وإن كان رأس المال مختلطا بعضه يرجع إلى مواطنين بعضه يرجع إلى الدولة فهذا بنك مشترك. ما هي الثمرة من هذا التقسيم؟ يعني لماذا نقسم البنك إلى بنك حكومي وبنك مشترك وبنك أهلي؟ ما هي الثمرة التي تترتب على هذا التقسيم؟ بعض الفقهاء كالسيد الخوئي قدس سره وتلامذته يقولون الثمرة التي تترتب على هذا التقسيم في جوائز البنك، يعني البنك عندما يعطي جائزة لشخص أو مكافأة لشخص، البنك عندما يعطي مكافأة أو عندما يعطي جائزة لشخص من الأشخاص، إذا كان البنك أهليا يحق لمن أعطي الجائزة أن يأخذها وأن يتملكها. أما إذا كان البنك حكوميا أو كان بنكا مشتركا لا يحق لمن أعطي الجائزة أن يتصرف فيها ما لم يراجع الفقيه في الجامع للشرائط، ما لم يراجع الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي قد يأذن له في التصرف فيها كلها أو بعضها بحسب ما يشخصه الفقيه الجامع للشرائط أو وكيله. بينما فقهاء آخرون مثل السيد الإمام قدس سره، سيد الإمام يقول هذا التقسيم لا أثر له، حكومي ومشترك وأهلي كل ما إلى أثر. لما؟ لأنه يرى بنظره أن الدولة تملك كما يملك المواطن العادي، وبالنتيجة سواء كان البنك حكوميا أو كان بنكا مشتركا أو كان أهليا، فعلى أي حال أمواله مملوكة وليست مجهولة المالك. لأجل ذلك لو قدم لك البنك جائزة أو مكافأة حق لك أن تأخذها وأن تتملكها بلا حاجة إلى مراجعة الفقيه الجامع للشرائط، سواء كان البنك حكوميا أو كان بنكا أهليا أو كان بنكا مشتركا. إذن هذا التقسيم تظهر ثمرته عند بعض الفقهاء وليس عند جميعهم. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث مسألة الاقتراض من البنك. أنا عندما أريد أن أقترض من البنك لشراء سيارة أو لزواج مثلا أو لبناء بيت، عندما أريد أن أقترض من البنك طبعا البنك يشترط علي الفائدة، فهذا قرض بشرط الفائدة، والقرض بشرط الفائدة قرض ربوي، فالقرض الربوي محرم أحل. فقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب شلون اتخلص من المشكلة؟ مو أنا محتاج للقرض، أريد أن أقترض لشراء سيارة مثلا، كيف أتخلص من المشكلة إذا كان القرض قرضا ربويا محرما؟ هنا عرضت ثلاثة حلول للخلاص من المشكلة. الحل الأول ما طرحه بعض الفقهاء كالسيد الخوي على حسب مبناه هو وتلامذته. الحل الأول أن تقترض من البنك الحكومي أو البنك المشترك، لكن لا بقصد الاقتراض. يعني أنت من تجي إلى البنك الحكومي أو المشترك وتقول أنا أريد 100,000 أو أريد 10,000 لشراء سيارة، زين، وتعطى الورقة التي من خلالها توقع على ماذا؟ على طلب القرض. أنت لا تقصد الاقتراض، في داخل نفسك تقصد أن تتوسل بهذه الورقة التي توقع عليها للاستيلاء على مجهول المالك، للاستيلاء على مال مجهول المالك. وبالتالي إذا لم تقصد الاقتراض، صحيح البنك قصد أن يقرضك لكن أنت ما قصدت أن تقترض، إذا دفع لك البنك المبلغ المعين 10,000 ريال مثلا، فأنت تستلمها لا بقصد الاقتراض، بقصد الاستيلاء على مال مجهول المالك. فإذا استوليت عليه بإذن الحاكم الشرعي، طبعا لأن الحاكم الشرعي الفقيه الجامع للشرائط عند إذن عام يجوز للمؤمنين أن يقترضوا من البنوك الحكومية أو المشتركة لا بقصد الاقتراض بل بقصد الاستيلاء على مال مجهول المالك، هو عند إذن عام. فأنت تقبض هذا المال لا بقصد الاقتراض، بقصد الاستيلاء على مال مجهول المالك، ثم بإذن الحاكم الشرعي تتملكه وتصرفه على نفسك. حينما تريد أن تسدد القرض الذي هو قرض بحسب مصطلح البنك، وإن لم يكن قرضا بحسب قصدك، فأنت تؤدي المال، تؤدي المبلغ المأخوذ مع الفوائد بقصد الهبة المجانية التي أنت مقهور عليها ومجبور عليها، لا بقصد الوفاء بالقرض لأنك لم تقترض. هذا حل من الحلول. الحل الثاني ما يسمى بعملية المرابحة. ما معنى المرابحة؟ أنا أأتي إلى البنك أطلب منه 10,000 ريال لشراء سيارة، البنك يقول نحن نشتري لك سيارة ونبيعها عليك 10,000 ريال أقساطا، فهم يشترون السيارة 8,000 ريال يبيعونها عليك 10,000 ريال أقساطا، فبالنتيجة أنت أصبحت مدينا للبنك 10,000 ريال مع أنهم اشتروا لك السيارة 8,000 ريال. هذه العملية عملية صحيحة ولا إشكال فيها. المهم أن تكون هناك معاملتان، يعني المعاملة اللي هي الشراء، البنك يشتري السيارة أولا 8,000 ثم يبيعها عليه بعشرة آلاف. فإذا كانت هناك معاملتان فحينئذ المعاملة صحيحة. أما لا يجوز لك شراء السيارة قبل أن يشتريها البنك، يعني البنك هو بعد ما اشترى السيارة يبيع السيارة عليك بعشرة آلاف ريال قبل أن يشتريها، فهذه المعاملة باطلة. لابد أن يشتريها أولا ثم يبيعها عليك بعشرة آلاف ريال أقساطا. زين، هذا الحل الثاني. الحل الثالث ما يسمى في البنوك الإسلامية بالتورق، مصطلح التورق. هذا موجود في البنوك الإسلامية في قطر، في السعودية، في الإمارات، مصطلح التورق، ما أدري هل موجود أو لا. التورق هو عبارة عن أن يأتي طالب القرض إلى البنك فيطلب من البنك عشرة آلاف ريال لمؤونته لشراء سيارة أو لبناء دار مثلا. البنك يقول له: نحن وكلاء عنك في أن نشتري لك ثرث خمسة كيلو من الذهب من السوق العالمية، نشتري عنك ولك، احنا مو اللي نشتري لأنفسنا مثل مسألة السيارة، لا، نحن نشتري لك من السوق العالمية خمسة كيلو ذهب مثلا، نشتري خمسة كيلو ذهب بعشرة آلاف دولار، نشتريها لك ثم نبيعها لك، ونشتريناها أيضا نعرضها على السوق ونبيعها لك بثمانية آلاف دولار. تفضل، هذه ثمانية آلاف دولار وعليك أن تدفع للبنك عشرة آلاف دولار، لأننا اشترينا لك خمسة كيلو ذهب بعشرة آلاف دولار وسددنا ثمنها ثم بعناها لك بثمانية آلاف دولار، فعليك أن تسدد للبنك عشرة آلاف دولار. هذه تسمى بعملية التورق. هذه عملية التورق ليس فيها إشكال إلا من ناحية واحدة، وهو أنه إذا كانت السلعة المشتراة، البنك يشتري لي سلعة ثم يبيعها عني، إذا كانت السلعة المشتراة مما لا يكال ولا يوزن، كسيارة مثلاً، كأجهزة كهربائية، كأجهزة مثلا فيديو، كأجهزة نقالة، لا تكال ولا توزن، لا إشكال حينئذ في المعاملة. أما إذا كانت السلعة المشتراة مما يوزن مثل الذهب، مثل البلاتين، يشترون لك خمسة كيلو ذهب ويبيعونها لك بعد الشراء، هنا الفقهاء يقولون إذا كانت المعاملة بدون ربح، يعني أنت تشتري لي خمسة كيلو ذهب بعشرة آلاف دولار وتبيعها بعشرة آلاف دولار أو أقل، هم لا إشكال في المعاملة. أما إذا كانت المعاملة بربح، أشتريها بعشرة آلاف وأبيعها بماذا؟ باثني عشر ألف، لا يجوز بيع الموزون بربح قبل قبضه، أول أقبضه بعدين أبيعه بربح. إذا اشتريت ذهبا وأردت أن أبيعه بربح لابد أن أقبضه أولا ثم أبيعه بربح. طبعا ما يشترط القبض باليد، القبض قد يكون بالأصالة كما يقول الفقهاء، وقد يكون بالوكالة، يعني تارة أنا أقبض الذهب، تارة أوكل البنك في أن يقبضه عني، أو أوكل البنك في أن يوكل من يقبضه عنه في السوق نفسها، في سوق الذهب في محله، حينئذ يحصل القبض. القبض إما أن يحصل بالأصالة أو يحصل بالوكالة، ولو بأن يوكل الوكيل من يوكل من يوكل من يوكل في قبضه، هذا أمر لا مانع منه. هذا هو الأمر الثالث، وهو ما يتعلق بالاقتراض. نجي إلى الأمر الرابع، وهو ما يتعلق بالإقراض، يعني إذا أردت أن أقرض البنك. هناك مصطلح في البنوك وهو مصطلح الوديعة. يعني أنا أودع أموالي في البنك، أموالي مثلا 100,000 ريال أودعها في البنك. طبعا المعروف بحسب القانون البنكي أن هذه وديعة، بينما بحسب المصطلح الفقهي هذه قرض وليست وديعة. لماذا؟ المصطلح البنكي يقول الوديعة هي عبارة عن حفظ المال، فأنا عندما أدفع للبنك 100,000 فأنا أحفظ أموالي من خلال البنك. الوديعة حفظ المال وأنا أحفظ أموالي في البنك، إذن ما أعطيته للبنك فهو ماذا؟ فهو وديعة، وتجري عليه أحكام الوديعة. لكن الفقهاء يقولون لا، الوديعة حفظ المال لا حفظ المالية، فرق بين المال وبين المالية. أنا عندما أعطيك سيارتي أقول لك خلها عندك حفظ عليها، أنا هنا حفظت المال، يعني نفس السيارة حفظتها عندك لأنك شخص أمين، هذه وديعة لأنها حفظ المال. أما عندما أعطي البنك 100,000 ريال، فهذه 100,000 ريال لا تبقى، صح لو لا، بمجرد أن تدخل في حسابي في البنك، البنك يصرفها، تصرف فيها بحسب ما يريد. إذن أنا لم أحفظ المال وإنما حفظت المالية، فرق بين حفظ المال وحفظ المالية. أنا ما حفظت المال، شخص المال ما بقي، 10,000 ريال ما بقيت ذهبت، ولكن حفظت ماليتها لأن البنك ضامن لها، بما أن البنك يضمنها لي فأنا حفظت المالية لأنني حفظت المال. وحفظ المالية هو القرض نفسه، أنا عندما أقرضك 1,000 ريال فأنا قد حفظت مالية 1,000 ريال في ذمتك لأنك ضامن لها، فالقرض حفظ للمالية. الفرق بين القرض والوديعة أن الوديعة حفظ لشخص المال، بينما القرض حفظ للمالية. والوديعة التي يتعامل بها مع البنوك هي حفظ للمالية وليست حفظا للمال، فهي قرض وليست وديعة، لذلك تجري عليها أحكام القرض. فلو جئت إلى البنك وأودعت 100,000 بشرط الفائدة، يعني بشرط أن يكون لي فوائد، فهذا قرض ربوي والقرض الربوي محرم. إذن الوديعة بشرط الفائدة قرض ربوي، قرض ربوي محرم. طيب ما هي الوسيلة؟ يعني كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ يعني أخلي أموالي بالبيت؟ طيب أنا أريد أن أودع أموالي في البنك، كيف أتخلص من هذه المشكلة إذا كانت الوديعة قرضا ربويا؟ هنا أمامنا عدة حلول. الحل الأول هو الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الكافر. كيف الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الكافر؟ يعني رأس مال البنك من يملكه؟ إذا كان يملك رأس مال البنك مسلمين، إذا كان المالك لرأس مال البنك مسلمين سواء كانوا مواطنين أو دولة أو حكومة إسلامية، إذا كان المالك مسلمين لا يجوز الوديعة بشرط الفائدة، هذا قرض ربوي. أما إذا كان رأس المال يعود إلى كفار، يعني هذا بنك بريطاني أو بنك أمريكي أو بنك فرنسي، مو بنك فرنسي مثلا عماني أو بنك فرنسي أو بنك بريطاني عماني، لا، بنك بريطاني خالص أو بنك فرنسي خالص، زين، رأس المال لهذا البنك يعود إلى مواطنين فرنسيين أو مواطنين بريطانيين، لا يعود إلى مواطنين مسلمين. إذا كان رأس مال البنك يعود إلى مسلمين، عفوا، إلى غير مسلمين، رأس مال البنك يعود إلى كفار، من يملك البنك، من يملك رأس مال البنك هو كفار وليسوا مسلمين، لا مواطنين ولا حكومة إسلامية. حينئذ عند المشهور من الفقهاء ومنهم سيد الإمام قدس سره والسيد السيستاني دام ظله، المشهور عند الفقهاء هو أنه يجوز لك أن تودع 100,000 في البنك الكافر بشرط الفائدة وأن تشترط عليهم الفائدة، هذا لا بأس به. زين، اعتمادا على رواية عمرو بن جميع عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم 1,000 درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. يعني إذا أنت تقترض منهم بشرط الفائدة هذا حرام، أما إذا تقرضهم بشرط الفائدة ماكو مانع. ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم 1,000 درهم بألف درهم ودرهم. زين، أغلب الفقهاء يقولون هذا جائز. سيد الخوئلة يعمل لهذه الرواية، وهذه الرواية ضعيفة السنن، وعمل المشهور بها، لأن المشهور من الفقهاء عملوا بهذه الرواية، عمل المشهور بها لا أثر له عندي، يعني عند السيد الخوئي، بينما عند غيره السيد السيستاني لا، عمل المشهور عنده له قيمة وله وزن، لذلك يعمل بالرواية ويفتي على طبقها. إذن هذا الحل بناء على رأي بعض الفقهاء يفيد، لا بناء على آراء جميعهم. بس حتى عند السيد الخوئي اللي يقول ما يجوز الربا حتى مع الكافر، يقول لك افترض واحد عصى، ها؟ افترض واحد عصى، قال أنا يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ أنا ملي أودع أموالي في البنك بماذا؟ بشرط الفائدة، وأودع أمواله في البنك بشرط الفائدة، ارتكب المحرم، لكن عندما يستلم الفائدة يجوز له. المعاملة محرمة في نظر السيد الخوئي، ولكن عندما يستلم الفائدة يجوز له استلامها وإن كانت المعاملة محرمة، إما من باب جواز الاستيلاء على مال الكافر، هذا مال كافر ومال الكافر يجوز الاستيلاء عليه، فإن هذا يجوز الاستيلاء عليه، وإما من باب قاعدة الإلزام: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لأنهم يرون حلية الربا فنحن نلزمهم بما يرون، نلزمهم برأيهم، نلزمهم بدينهم، فنقرضهم ونأخذ منهم الفائدة. المعاملة محرمة، لكن أخذ الفائدة من باب قاعدة الإلزام جائز. إذن المعاملة محللة عند بعض الفقهاء كالسيد الإمام والسيد السيستاني، ومحرمة عند بعض آخر كالسيد الخوئي، ولكن أخذ الفائدة حلال عند الجميع، أخذ الفائدة من البنك الكافر على الوديعة حلال عند الجميع. طبعا ربما هنا يثار إشكال، وهو أنه طيب هذا الرواية قالت ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، وليس كل كافر محارب، يعني الرواية وردت في الكافر المحارب، ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، وردت الرواية في الكافر المحارب، لماذا نعممها لمطلق الكافر؟ هنا الفقهاء كالسيد الإمام والسيد السيستاني يقولون الكافر على 3 أقسام: كافر ذمي، وكافر مؤتمن، وكافر لا ذمي ولا مؤتمن. الكافر الذمي هو الذي أجرى الحاكم الشرعي، يعني الفقيه الجامع للشرائط، أجرى معهم عقد الذمة. طبعا هذا ما موجود في زماننا، لأنه عقد الذمة إنما يجري بين طرفين متحاربين. زين؟ فإذا أجرى الفقيه الجامع للشرائط عقد الذمة مع مجموعة من الكفار فهم يعتبرون كفار ذميين وحكمهم حكم المسلمين تماما، لا يجوز الاستيلاء على أموالهم ولا يجوز الاستيلاء على أملاكهم ولا يجوز إقرابهم بشرط الفائدة، لأنهم كالمسلمين تماما محترمون في أموالهم وأعراضهم ودمائهم وأنفسهم. هذا الكافر الذمي. الكافر المؤتمن هو من يكون بينك وبينه عقد أمان. كيف يكون بينك وبينه عقد أمان؟ يعني الآن مثلا شخص يذهب إلى أمريكا أو إلى أوروبا، طبعا لا يمكنه أن يدخل أمريكا إلا بفيزا، فعندما تعطيه السفارة الأمريكية فيزا فهذه الفيزا عقد أمان، يعني هذه الفيزا مضمونها أننا نسمح لك دخول بلادنا لكن بشرط أن لا تعتدي علينا وأن لا تعتدي عليه. هناك عقد أمان، هذه الفيزا معناها عقد أمان، سمحنا لك أو أذنا لك بدخول بلادنا بشرط أن لا تعاملنا كالأعداء وأن لا نعاملك كالأعداء، هذا يسمى عقد أمان. أو لا، ما يحتاج أنت تذهب تسافر، حتى في البلدان المشتركة تقرب لبنان مثلا، لبنان بلد متعدد الطوائف، فيه مسيحيون وفيه يهود وفيه دروز وفيه مسلمون، أو العراق فيه مسلمون فيه يهود فيه يزيديون الذي هم أشد من المسيحيين، يعني يزيديون في العراق، يعني طائفة كبيرة في العراق اليزيديون، يزيديون يعبدون إبليس صار ما يعبدون الله، يعني موجودين في إيران وفي العراق، يعني هذا المناطق كرمانشاه، من تطلع من كرمانشاه وانت داخل إلى العراق، زين؟ هذه المناطق تتواجد فيها أو تتواجد فيها الطائفة اليزيدية، ليسوا أتباع يزيد بن معاوية، لا، الطائفة اليزيدية قبل أن يخلق يزيد بن معاوية هي الطائفة كانت موجودة، زين؟ هذه الطائفة كان من أئمتها أزيد، هي أزيدية وليست يزيدية، لكن الناس يسموها يزيدية. كان من أئمتها أزيد، فسميت الطائفة الأزيدية أو اليزيدية حسب مصطلح الناس، وإلا هي هذه الطائفة تعبد إبليس، تقول بأن هناك إلهين للكون، الله وإبليس، لكن الله تغلب على إبليس صار إله مظلوم، زين؟ والله تبارك وتعالى عندما تغلب على إبليس هو الذي يعني سيطر على الأوضاع الإدارية في هذا الكون، وهذا الإله الثاني صار إله منبوذ وإله يعني مستضعف، فهم يعبدون إبليس كإله غريب مستضعف منبوذ. على أي حال، إذا كانت بلاد واحدة تضم طوائف مختلفة، فالطوائف المختلفة عندما تتعايش في مدينة واحدة أو في بلاد واحدة فبينها عقد أمان، يعني جميع الطوائف عندما تعيش في بلد واحد معنى معيشتها في بلد واحد أن بينها ميثاق أمان، لا يعتدي بعضنا على بعض، لا يعتدي المسلم على غيره ولا يعتدي غير المسلم على المسلم، هذا معنى عقد أمان. طيب، إذا كان الكافر بيننا وبينه عقد أمان، إما من خلال الفيزا لدخولنا بلاده أو من خلال أننا نعيش في بلد واحد، أو يأتي الكافر ضيفا على بلادنا، إذا أتى الكافر ضيفا على بلادنا مسيحيا كان أو يهوديا، دخوله لبلادنا معناه هناك عقد أمان بيننا وبينه، لا يجوز لنا الاعتداء عليه كما لا يجوز له الاعتداء علينا. إذن عقد الأمان معناه أنه لا يجوز العدوان على الكافر، لا العدوان على جسده ولا العدوان على أمواله ولا العدوان على نفسه، هذا معنى عقد الأمان. وليس معنى عقد الأمان أن أحكام المسلم تجري عليه، لا، يجوز لنا إقراضه بشرط الفائدة وإن كان بيننا وبينه عقد أمان. أما القسم الثالث وهو الكافر غير الذمي وغير في المؤتمن، يعني كافر لا بيننا وبين عقد ذمه ولا بيننا وبينه عقد أمان، هذا الذي ليس بيننا وبينه عقد ذمه ولا عقد أمان هو المعبر عنه في كلماتهم بالكافر الحربي. هذه هي أقسام الكافر بحسب ما ذكرنا. الحل الثاني من حلول القرض، يعني من حلول الوديعة، الوديعة في البنك بشرط الفائدة، الحل الثاني أن تودع لا بشرط. كيف يعني تودع لا بشرط؟ يعني أنا أودع أموالي، عندي 100,000 ريال أودعها في البنك الحكومي أو في البنك المشترك، ولكن لا أشترط الفائدة. كيف لا أشترط الفائدة وأنا أوقع على الورقة؟ كم تريد نسبة الفائدة؟ ها؟ تريد 2%، 5%؟ أوقع، لا 5%. مثلا إذا كنت أوقع الورقة فكيف أنا لم أشترط الفائدة؟ هنا هم الفقهاء يختلفون في معنى عدم اشتراط الفائدة. سيدنا الخوئي قدس سره كان يرى عدم الشرط بالبناء على عدم المطالبة، يعني أودع 100,000 في البنك وأبني في نفسي على أن لا أطالب بالفائدة، فلو أن البنك لم يعطني الفائدة فأنا لن أطالب بها. البناء النفسي على عدم المطالبة بالفائدة هذا معناه عدم اشتراط الفائدة، وحينئذ يجوز الإيداع في البنك ما دمت بنيت في نفسك على أن لا تطالب بالفائدة إذا لم تعط إياه. إذا أعطوك إياه طب هدية، هذه أخذها هدية، وإذا لم أعط فأنا لا أطالب بها. أما فقهاء آخرون كالسيد السستاني دام ظله يقول لا، ليس هذا معنى عدم اشتراط الفائدة. عدم اشتراط الفائدة معناه أن ترى نفسك غير مستحق للفائدة شرعا، يعني تقول أنا شرعا لا أستحق الفائدة، لأنه لو كنت مستحقا للفائدة لكانت المعاملة معاملة ربوية، فأنا شرعا لا أستحق الفائدة. إذا رأيت نفسك غير مستحق للفائدة جاز لك المطالبة بالفائدة. هذا هو الفرق بين السيدين. سيد الخوي يقول لا يجوز لك المطالبة بالفائدة، إن أعطيت لك أخذتها، إن لم تعط لك لا يجوز لك المطالبة لأنك لم تشترط. سيد السستاني يقول صحيح، لكن أنك لم تشترط شنو معناه؟ لا أشترط يعني لا أرى نفسي مستحقا للفائدة، لكن يجوز لي أن أطالب البنك بالفائدة بمقتضى القانون البنكي، ما دام القانون البنكي يكفل لي الفائدة فأنا أطالب البنك بالفائدة إلزاما له بقانونه. وإن كنت أرى نفسي غير مستحق شرعا لماذا؟ لهذه الفائدة. إذن هناك خلاف في معنى عدم الاشتراط. الحل الثالث من حلول الإيداع في البنك لا بشرط الفائدة أن تحول المعاملة من إيداع إلى استثمار، يعني تدخل أموالك في صندوق الاستثمار، بدل أن تدخل أموالك في الإيداع تدخل أموالك في صندوق الاستثمار. إذا أدخلت أموالك في صندوق الاستثمار جاز ذلك بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون معاملات البنك معاملات مباحة. البنك رايح يستثمر أموالك، شنو رايح يستثمر أموالك بشنو؟ لابد أن تعرف أن المعاملات التي يستثمر البنك أموالك فيها معاملات غير ربوية، معاملات مباحة أيضا. وثانيا أن تحدد نسبة الفائدة، نسبة الربح. ما أنا أخليها في صندوق الاستثمار معناه إذا ربح البنك في التعامل بأموالي فلي قسط من الربح. لا بد من تحديد قسط من الربح، أنا كم 20% 50%، لا بد من تحديد القسط من الربح. وثالثا بأن لا أضمن البنك خسارة المال، يعني لو أن البنك خسر المال استثمره ولكن المعاملات التي استثمر البنك فيها المال خسر فيها، خسر المال كله أو نصفه أو ربعه، لا يجوز لي أن أضمن البنك حين التعامل معه، لا يجوز لي أن أضمن البنك خسارة المال التي ترد عليه عندما أجعله في صندوق الاستثمار. طبعا بعض الفقهاء هم يفرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل، يعني تارة أقول للبنك أشترط عليك أن تكون ضامنا برأس المال، هذا شرط باطل. فتارة أقول للبنك إذا خسر رأس المال فأشترط عليك أن تتدارك، بدل ما أقول أشترط عليك أن تكون ضامن أقول أشترط عليك أن تتدارك تلك الخسارة. إذا قلت أشترط عليك أن تتدارك صار شرط فعل وخرج عن كونه شرط نتيجة، وبالتالي يكون هذا الشرط جائزا ونافذا كما هو رأي السيد الخوي قدس سره. إذن فبالنتيجة هذا ما يتعلق بالمعاملة البنكية قرضا وإقراضا، وأما ما يتعلق بأسهم البنوك فلعله في ليلة أخرى من ليالي الشهر نتعرض لمسألة بيع الأسهم وشرائها، سواء كانت أسهم بنوك أو أسهم شركات، تعرض مو الليلة القادمة يعني ليلة من ليالي الشهر إن شاء الله. فالنتيجة أن الآية المباركة تؤكد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. مع الأسف كثير منا يلهث وراء المادة وراء الربح، المهم أن يوفر لنفسه أكبر قدر من الربح، يودع بشرط الفائدة، يقرض بشرط الفائدة، يقترض من البنوك بشرط الفائدة، ولا يبالي بالأحكام الشرعية، ولا يبالي بمراجعة آراء الفقهاء في هذا المجال، وهذه كارثة. المسلم المؤمن لا يتعبد بما أجمعت فقهاء المسلمين على حرمته وهو حرمة الربا. وقد ورد في الأحاديث الشريفة درهم من ربا، ورد في الرواية المعتبرة عن الصادق عليه السلام درهم من ربا، تأخذ درهم عن طريق الربا إيداع بشرط الفائدة مثلا، درهم من ربا أعظم من 70 زنية بذات محرم. يعني واحد يزني 70 مرة بمحرم أم أو أخت، الربا أعظم من ذلك. درهم من ربا أعظم من 70 زنية بذات محرم، وفي رواية أخرى أعظم من 70 زنية في جوف الكعبة. يعني الربا من أشد الكبائر، من أشد المحرمات. ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة لعن الله الربا وكاتبه وشاهديه، اللي يكتب المعاملة ملعون، اللي يشهد على المعاملة ملعون، اللي يساهم في المعاملة الربوية ملعون. يعني مع هذه الشدة مع ذلك ترى كثير من الناس عادي يقرض، يودع أمواله في البنك ويشترط الفائدة من دون مراعاة الأحكام الشرعية، أو أنه يقترض بشرط الفائدة ولا يبالي. درهم من ربا أعظم من 70 زنية بذات محرم أو في جوف الكعبة. إذن ليس الهدف هو الحصول على الثروة أو الحصول على المادة، الثروة مجرد وسيلة، الثروة مجرد وسيلة لأن تعيش عيشة هنيئة، وإلا فهذه الثروة تنتقل إلى غيرك ولا تبقى لك ولا تكون خالدة لك. الثروة ما هي إلا وديعة أعطيك إياها ثم تنتقل إلى غيرك، فعليك أن تلتفت، عليك أن تلتفت، لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اللهث وراء المال كما ورد في الحديث الشريف: مثل طالب المال كمثل دودة القز، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج. كل ما يورط نفسه في المعاملات الربوية والمعاملات المحرمة كان الخروج من ذلك أصعب عليه، كان أبعد لها من الخروج. إذن فبالنتيجة لابد أن يثمن الإنسان أيهما أهم، دينه أم ثروته؟ أيهما أهم، مبادئه أم أمواله؟ أيهما أهم، أن يحسن اختيار آخرته أو يحسن جمع ثروته؟ هل المهم أن أكون ماهر في جمع الثروة وشاطر في جمع الثروات، أو المهم أن أكون ماهرا في إصلاح وضعي وفي إصلاح آخرتي وفي تعبيد قبري، أن أعبد قبري بالنور وأن أعبد قبري بالعمل الصالح، كأن أعبد قبري بالنيران المشتعلة التي تنتظرني وتستقبلني. المهم هو الدين وليس جمع الثروة. انظر لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كيف بذلوا أنفسهم في سبيل المبادئ، في سبيل القيم، في سبيل المثل، ولم ينقل عنهم التاريخ أنهم حرصوا أو خاضوا المعارك في سبيل جمع المال أو في سبيل جمع الثروة، وإنما خاضوا المعارك وضحوا وبذلوا في سبيل المبادئ القيمة وفي سبيل المثل القيمة. ومنهم الإمام السابع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الذي صادف مولده هذا اليوم، الإمام الكاظم الذي تحمل السجون، تحمل السجون القاسية والآلام المريرة في سبيل دينه وفي سبيل مبدأه. وإلا عرض عليه المساومة، أن يساوم سلطة هارون الرشيد ويبقى مطلق العنان، ولكنه لم يساوم وآثر أن يبقى على مبدئه، وإن عرض نفسه لما عرض. وفعلا سجن في طامورة السندي ابن شاهد، طامورة مظلمة لا يعرف الليل من النهار، بقي في تلك الطامورة مدة طويلة بأبي وأمي، ما عند إلا نافذة صغيرة يتنفس منها الهواء، هذه النافذة الصغيرة بقدر أنفه وفمه، يأتي إلى هذه النافذة ويضع أفمه وأنفه حتى يتنفس قليلا من الهواء. وكان السجان ينظر إلى الإمام إذا رآه اقترب من النافذة ومد أنفه وفمه ليتنفس أخذ الصوت وضربه على أنفه وعلى فمه حتى يريق الدماء على شيبته، فهو يقاسي هذه الآلام المريرة في تلك الطامورة المظلمة الموحشة لأبي وأمي. استمر على هذا الحال. دخل بعض الشيعة على السندي بن شاهك فقال له السندي: أتريد أن ترى شيئا غريبا؟ قال: ماذا؟ قال: انظر إلى ذلك المكان. يقول: سلط الضوء على ذلك المكان فنظرت وإذا بثوب ملقى على الأرض، ثوب خلق، ثوب بالي ملقى على الأرض. قال لي: انظر ماذا ترى؟ قلت: أرى ثوبا باليا ملقى على الأرض على التراب. قال: يا هذا، هذا ليس ثوبا، هذا إمامك موسى بن جعفر. الله أكبر، الله أكبر على غريب بغداد، ثوب ملقى على الأرض، أصبح يعني أصبح جسمه نحيلا إلى حد كالثوب، إلى حد يرى كالثوب الملقى على الأرض. قال: هذا إمامك موسى بن جعفر، إنه على هذه الحالة يسجد السجدة الطويلة من فريضة إلى أخرى. ولذلك أنت تقرأ في زيارته: السلام على صاحب السجدة الطويلة الإمام موسى بن جعفر. ها، الإمام موسى بن جعفر الذي تحمل كل هذه الآلام وكل هذه المعاناة إلى أن وصل إليه المسيب أحد الشيعة، دفع أموال طائلة لمدير السجن وللسجان إلى أن يدخل على الإمام عليه السلام، أذن له، دخل المسيب عليه، سلم عليه، قال: سيدي لقد ضاقت صدور شيعتك، هذه سنين طويلة وأنت في السجن، ضاقت صدورهم، تعبوا من الانتظار، غلوا من الانتظار، سيدي مولاي أبا علي أبا الحسن، متى الفرج؟ متى تخرج من هذا السجن؟ احنا ما نقدر نسأل أحد غيرك. قال: كل شيعتنا بعد 3 أيام. انتهت المدة الطويلة، انتهت خلاص، بعد 3 أيام ينتظرونني على جسر بغداد، على جسر الرصافة، وأنا سأخرج إليهم. طلع المسيب وهو فرح مسرور، ودار على بيوت الشيعة في الكوفة في بغداد: ترى إمامكم بعد 3 أيام يخرج من سجن هارون، انتظروه على جسر بغداد. وفعلا بعد 3 أيام تجمهرت الشيعة على جسر بغداد، لبسوا الثياب الجدد، وزعوا الحلوى ما بينهم، فرحين مسرورين، كل واحد يمر عليهم: ايش عندكم اليوم؟ قالوا: ننتظر خروج إمامنا، ننتظر خروج إمامنا باب الحوائج، الوعد هذا اليوم. ها، بينما هم واقفون وإذا بجنازة يحملها 4 من الحمالين. وصلت الجنازة إلى جسر بغداد، 4 حمالين يحملون الجنازة. غريبة، التفت بعض الشيعة قال: ايش دعوة هذه الجنازة من أين؟ قالوا: من السجن، أكو واحد سجين وطلعوا من السجن جنازة، مات في السجن وطلعوا جنازة، ايش دعوة 4 حمالين يحملوها؟ 2 كافي. قال: لأنها مقيدة بالحديد، ترى هذه الجنازة مو خالية، مقيدة بالحديد، القيد برجله والأغلال بيده، والحديد ثقيل، لازم يحملوا 4 من الحمالين. وضعوا الجنازة على جسر بغداد، ونادى المنادي: ألا ومن أراد أن يتفرج على جنازة إمام الرافضة فليأتي وليقبل. شنو يقول هذا المنادي؟ يقصد من؟ أقبل الشيعة من كل مكان، قالوا أحقا هذا هو الإمام، اكشفوا الستر عن وجهه. كشفوا الستر عن وجهه وإذا هو موسى بن جعفر، مسموم، مقيد، مغلل. اختلط الشيعة، اختلط الامر على الشيعة، كيف مات ومتى مات؟ قالوا لابن سويد، وكان وجيه من وجهاء الشيعة، قالوا لابن سويد اكشف لنا الموضوع. قام ابن سويد واتى بطبيب نصراني، قال ايها الطبيب النصراني اكشف على بدنه لنرى ما هو سبب وفاته، فلقد اقرحت قلوبنا. اقبل الطبيب النصراني صار يقلب يديه ويقلب فكه وينظر في عينيه، التفت الى ابن سويد قال يا ابن سويد اليس لهذا الميت عشيرا؟ هذا الميت ما الى اهل، ما الى عشيره يسال عنه، ما الى احد حاسب، ما الى احد يتابع. قال لي ليش يعني شنو؟ قال لأخبرهم أنه مات مسموم. خل عشيرة تطلب إنذارة، ترى هذا مات مسموم. التفت إليه قال لي ما تدري، هذا غريب، ما عند أهل، ما عند عشيرة، هذا موسى بن جعفر. الله أكبر. صار الشيعة يلطمون الرؤوس. نزل سليمان، رآهم على تلك الحالة، قال قوموا وشيعوه. ونادى المنادي ألا ومن أراد أن يشيع جنازة الطيب بن الطيب موسى بن جعفر فليقبل. واجتمعت الشيعة من كل مكان لتشيعه، ويا عظم مشية الشيعة من ورا نعش الإمام. كاش بين الروس جملة من الشر سود الأعلام، والنساية ضربت صدرها والزلم تلطم الهام. إعلى إمام بالسجن ميت ما أحد غمض. الشاعر يسأل يقول الشيعة شيعت الإمام موسى بن جعفر وقاموا بتجهيزه أحسن تجهيز، ولكن أين شيعته عن يوم كربلاء؟ أين شيعته عن يوم عاشوراء؟ أين شيعته عما جرى لجده الحسين؟ وعن غريب الغابرية وين غابت شيعته؟ ليش ما جو قبل ما تدوس الأعادي جثته؟ وعاينة وزينة بتنخي من يشيل جنازته؟ جثته ظلت على حر الوطية مرطبة، ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، اللهم بحق باب الحوائج موسى بن جعفر اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. اللهم يسر لنا وللمؤمنين والمؤمنات سائر أمورنا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة. تسبقها الصلوات.